أخبار جماعة من التوابين، توبة منازل ابن لاحق. أنبأنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن حمزة السلمي في جماعة قالوا: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ الأصبهاني، أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الرقي قال: حدثنا يزيد بن محمد بن سنان عن أبيه عن جده قال: حدثني الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: بين أنا أطوف مع أبي حول البيت في ليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حزين شجي وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ قال: فقال أبي: يا بني، أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟ الحقه فلعل أن تأتيني به. فخرجت أسعى حول البيت أطلبه فلم أجده، حتى انتهيت إلى المقام وإذا هو قائم يصلي، فقلت: أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجز في صلاته واتبعني. فأتيت أبي فقلت: هذا الرجل يا أبتي. فقال له أبي: ممن الرجل؟ قال: من العرب. قال: وما اسمك؟ قال: منازل بن لاحق. قال: وما شأنك وما قصتك؟ قال: وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا؟ فقال له أبي: علي ذلك، فاشرح لي خبرك. قال: كنت شابا على اللهو والطرب لا أفيق عنه، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول: يا بني، احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضربا، فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فأتعلق بأستار الكعبة ويدعو علي، فخرج حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بما ترى، ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس. قال: فأبت ورجعت، ولم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني، إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي. قال: فحملته على ناقة عشراء وخرجت أقفو أثره، حتى إذا صرنا بوادي الأراك طار طائر من شجرة فنفرت الناقة فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه فمات، فدفنته هناك وأقبلت آيسا. وأعظم ما بي ما ألقاه من التعبير أني لا أعرف إلا بالمأخوذ بعقوق والديه. فقال له أبي: أبشر فقد أتاك الغوث. فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه بيده ودعا له مرات يرددهن، فعاد صحيحا كما كان. وقال له أبي: لولا أنه قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك. قال الحسن: وكان أبي يقول لنا: احذروا دعاء الوالدين، فإن في دعائهما النماء والانجبار والاستئصال والبوار. توبة امرأة من دومة الجندل عن عمل السحر. قرأت على أبي المعالي عبد الله ابن عبد الرحمن السلمي أخبركم هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني، قال أنبأنا أبو الفتح عبد الجبار بن عبد الله بن إبراهيم ابن برزة، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت امرأة من دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حتى إني لأرحمها تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به تجعليه يأتيك. فلما أتانا الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، ولم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة، فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلدك ولا تكفري. فأبيت، فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، ثم إني ذهبت فاقشعر جلدي وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: ما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، فارجعي إلى بلدك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فذهبت فبلت فيه، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أرى، وجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: ما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء حتى ما أرى. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لن تدري شيئا إلا كان. خذي هذا القمح فابذري. فبذرت فقلت: أطلعي. فأطلعت. فقلت: الحقي. فلحقت. ثم قلت: أفركي. فأفركت. ثم قلت: أيبسي. فيبست. ثم قلت: أطحني. فأطحنت. ثم قلت: أخبزي. فخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا أهل ورع وخشية من الله، وبعداء من التكلف والجرأة على الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. توبة شاب عن اللهو واللعب. أخبرنا الإمام أبو الحسن البطايحي قال: أنبأنا أبو طالب اليوسفي أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أنبأنا أبو بكر ابن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني هارون بن عبد الله حدثنا ثابت البناني قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان فيتعبد فيها، فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون، قال فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجازوا النهار عن الطريق وناموا الليل، متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهم. قال: فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فقال شاب منهم: يا قوم، إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلغو وبالليل ننام. ثم اتبع الصلة، فلم يزل يختلف معه إلى الجبان يتعبد معه حتى مات رحمهما الله. توبة شاب عن الانهماك في الدنيا. أنبأنا الشيخ أبو الفرج قال: حدثنا أبو بكر الصوفي قال: أنبأنا علي بن عبد الله قال: أنبأنا أبو عبد الله بن عبد الله بن باكوية قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد الفقيه المالكي قال: حدثنا يوسف ابن أحمد الواعظ قال: حدثنا العباس بن محمد المطهري قال: حدثنا الحسن بن أبي مريم العسكري حدثني جعفر بن سليمان قال: مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة، فبينا نحن ندور فيها مررنا بقصر يعمر، وإذا شاب جالس ما رأيت أحسن وجها منه، وإذا هو يأمر ببناء القصر ويقول: افعلوا واصنعوا. فقال لي مالك: ما ترى إلى هذا الشاب وإلى حسن وجهه وحرصه على هذا البناء؟ ما أحوجني إلى أن أسأل ربي أن يخلصه، فلعله يجعله من شباب الجنة. يا جعفر، ادخل بنا إليه. قال جعفر: فدخلنا فسلمنا، فرد السلام ولم يعرف مالكا، فلما عرفوه إياه قام إليه فقال: حاجة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: 100,000 درهم. قال: ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه، وأضمن لك على الله تعالى قصرا خيرا من هذا القصر، بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء مرصع بالجواهر، ترابه الزعفران وملاطه المسك، أفيح من قصرك هذا، لا يخرب، لا تمسه يدان، ولم يبنه بناء. قال له الجليل: كن فكان. قال: أجلني الليلة وبكر علي غدوة. قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر في الشاب، فلما كان في وقت السحر دعا وأكثر من الدعاء، فلما أصبحنا غدونا فإذا بالشاب جالس، فلما عاين مالكا هش إليه ثم قال: ما تقول فيما قلت بالأمس؟ قال: تفعل؟ قال: نعم. فأحضر البدر ودعا بدوات وقرطاس، ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان ابن فلان، إني ضمنت لك على الله قصرا بدل قصرك بصفته كما وصفت والزيادة على الله، واشتريت لك بهذا المال قصرا في الجنة أفيح في ظل ظليل بقرب العزيز الجليل. ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الشاب، وحملنا المال، فما أمسى مالك وقد بقي عنده مقدار قوت ليلة، فما أتى على الشاب 40 ليلة حتى صلى مالك ذات يوم الغداء، فلما انفتل فإذا بالكتاب في المحراب موضوع، فأخذه مالك فنشر، فإذا في ظهره مكتوب بلا مداد: هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك ابن دينار، إنا وفينا الشاب القصر الذي ضمنت له وزيادة 70 ضعفا. قال: فبقي مالك متعجبا وأخذ الكتاب، فقمنا فذهبنا إلى منزل الشاب، فأقبلنا فإذا الباب مسود والبكاء في الدار، فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس. فأحضرنا الغاسل فقلنا: أنت غسلته؟ قال: نعم. قال مالك: فحدثنا كيف صنعت؟ قال: قال لي قبل الموت: إذا أنا مت وكفنتني اجعل هذا الكتاب بين كفني وبدني. فجعلت الكتاب بين كفنه وبدنه ودفنته معه. فأخرج مالك الكتاب، فقال الغاسل: هذا الكتاب بعينه والذي قبضه لقد جعلته بين كفنه وبدنه بيدي. قال: فكثر البكاء. فقام شاب فقال: يا مالك، خذ مني 200,000 درهم واضمن لي مثل هذا. قال: هيهات، كان ما كان، فات ما فات، والله يحكم ما يريد. فكلما ذكر مالك الشاب بكى ودعا له. توبة جندي صاحب قصر عن الغناء والملاهي. قال ابن باكوي: حدثنا عبد الواحد بن بكر، حدثنا محمد بن داود الدينوري قال: سمعت أبا إسحاق الهروي يقول: كنت مع ابن الخيوطي بالبصرة فأخذ بيدي: قم حتى نخرج إلى الأبلة. فلما قربنا إلى الأبلة ونحن نمشي على شاطئ الأبلة في الليل والقمر طالع، مررنا بقصر لجندي فيه جارية تضرب بالعود، وفي جانب القصر في ظل القمر فقير بخرقتين. فسمع الفقير الجارية وهي تقول: كل يوم تتلون، غير هذا بك أجمل. فصاح الفقير وقال: أعيديه، فهذا حالي مع الله تعالى. قال: فنظر صاحب الجارية إلى الفقير فقال لها: اترك العود وأقبلي عليه، فإنه صوفي. فأخذت تقول والفقير يقول: هذا حالي مع الله، والجارية تردد، إلى أن صاح الفقير صيحة وخر مغشيا عليه، فحركناه فإذا هو ميت. فلما سمع صاحب القصر بموته نزل فأدخله القصر واغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير وجهه. فصعد الجندي وكسر كل ما كان بين يديه، فقلنا: ما بعد هذا إلا خير. ومضينا إلى الأبلة فبتنا وأعلمنا الناس. فلما أصبحنا رجعنا إلى القصر وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة كأنما نودي في البصرة، حتى خرج القضاة والعدول وغيرهم، وإذا الجندي يمشي خلف الجنازة حافيا حاسرا حتى دفن. فلما هم الناس بالانصراف قال الجندي للقاضي والشهود: اشهدوا أن كل جارية لي حرة لوجه الله تعالى، وكل ضياعي وعقاري حبيس في سبيل الله، ولي في صندوق 4,000 دينار وهي في سبيل الله. ثم نزع الثوب الذي كان عليه فرمى به وبقي في سراويله. فقال القاضي: عندي مئزران من وجههما تقبلهما. فقال: شأنك. فأخذهما فاتزر بواحد واتشح بالآخر وهام على وجهه، فكان بكاء الناس عليه أكثر منه على الميت. توبة رجل من أعوان السلطان عن الفواحش. وحكي عن مالك بن دينار قال: كان لي جار يتعاطى الفواحش، فأتى إلي الجيران يشكون منه، فأحضرناه وقلنا له: إن الجيران يشكونك، فسبيلك أن تخرج من المحلة. فقال: أنا في منزلي لا أخرج. قلنا: تبيع دارك. قال: لا أبيع ملكي. قلنا: نشكوك إلى السلطان. قال: أنا من أعوانه. قلنا: ندعو الله عليك. قال: الله أرحم بي منكم. قال: فلما أمسينا قمت وصليت ودعوت عليه، فهتف بي هاتف: لا تدعو عليه، فإنه من أولياء الله. فجئت إلى باب داره ودققت الباب فخرج، فظن أني جئت لأخرجه من المحلة، فتكلم كالمعتذر. فقلت: ما جئت لهذا، ولكن رأيت كذا وكذا. فوقع عليه البكاء وقال: إني تبت بعد ما كان هذا. ثم خرج من البلد فلم أره بعد ذلك. واتفق أني خرجت إلى الحج فرأيت في المسجد الحرام حلقة، فتقدمت إليهم فرأيته مطروحا عليلا، فلم ألبث أن قالوا: مات الشاب رحمه الله. توبة فتى من الأزدكان عن التأنث والتخنث. أخبرنا أبو طالب المبارك ابن علي الصيرفي، أخبرنا أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي، أخبرنا أبو بكر الخياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن دوست قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال أنبأنا أحمد بن محمد قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال وحدثت عن محمد بن الحسين عن يحيى بن راشد حدثنا رجاء بن ميسور المجاشعي قال كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلم فقال لفتى بين يديه اقرأ يا فتى فقرأ الفتى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فقطع صالح عليه القراءة وقال كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسادهم ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا ماذا حل بنا أين يذهب بنا ماذا يراد منا والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين ومرة يقادون إليها مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع الدموع ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك ثم نحب وصاح يا سوء منظراه يا سوء منقلباه وبكى وبكى الناس فقام فتى من الأزدكان به تأنيث فقال أكل هذا في القيامة يا أبا بشر قال نعم والله يا ابن أخي وما هو أكثر لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فما يبقى منهم إلا كهيئة الأنين المدنف فصاح الفتى إنا لله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة وأسف على تفريطي في طاعتك يا سيدا وأسف على تضييع عمري في دار الدنيا ثم بكى واستقبل القبلة فقال اللهم إني أستقبلك في يوم هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك اللهم فاقبلني على ما كان في واعف عما تقدم من فعلي وأقلني عثرتي وارحمني ومن حضرني وتفضل علينا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقا لذلك قلبي فالويل لي إن لم تقبلني ثم غلب فسقط مغشيا عليه فحمل من بين القوم صريعا فمكث صالح وإخوته يعودونه أياما ثم مات والحمد لله فحضره خلق كثير يبكون عليه ويدعون له فكان صالح كثيرا ما يذكره في مجلسه فيقول بأبي قتيل القرآن وبأبي قتيل المواعظ والأحزان قال فرآه رجل في منامه قال ما صنعت قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء توبة امرأة وهي تطوف حول الكعبة أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا علي بن محمد الخطيب الأنباري قال أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال أنبأنا ابن أبي الدنيا حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن محمد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات يا رب سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين يا رب ما لك عقوبة إلا النار فقالت صاحبة لها كانت معها أخية دخلت بيت ربك اليوم فقالت والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي فكيف أراهما أهلا أطأ بهما بيت ربي؟ وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا. توبة رجل عما جنت يداه. أخبرنا أبو الفضل مسعود بن عبيد الله بن النادر قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد الظهراني وعبد الوهاب بن مندة قال أنبأنا أبو محمد بن محمد بن يوه قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر البناني قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال كتب إلي أبو عبد الله الباهلي قال أنبأنا عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحارث قال كان رجل كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال أبكاني تذكري ما جنيت على نفسي حيث لم أستحي ممن شاهدني وهو يملك عقوبتي فأخرني إلى يوم العقوبة الدائمة وأجلني إلى يوم الحسرة الباقية. والله لو خيرت أيما أحب إليك تحاسب ثم يؤمر بك إلى الجنة أو يقال لك كنت ترابا لاخترت أن أكون ترابا. توبة ملهي أهل المدينة عن اللهو على يد والدته. ومن الملتقط قال صالح بن عمر وحدثني أبي قال كان بالمدينة امرأة متعبدة ولها ولد يلهو وهو ملهي أهل المدينة وكانت تعظه وتقول يا بني اذكر مصارع الغافلين قبلك وعواقب البطالين قبلك اذكر نزول الموت فيقول إذا ألحت عليه كفي عن التعذال واللوم واستيقظي من سنة النوم إني وإن تابعت في لذتي قلبي وعصيتك في لومي أرجو من إفضاله توبة تنقل من قوم إلى قوم. فلم يزل كذلك حتى قدم أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز ووافق قدومه رمضان فسأل إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح واجتمع الناس وجاء الفتى فجلس مع القوم فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر ويبشر إلى أن ماتت القلوب فرقا واشتاقت النفوس إلى الجنة فوقعت الموعظة في قلب الغلام فتغير لونه ثم نهض إلى أمه فبكى عندها طويلا ثم قال زممت للتوبة أجمالي ورحت قد طاوعت عذالي وأبت والتوبة قد فتحت من كل عضو لي أقفالي لما حدا الحادي بقلبي إلى طاعة ربي فك أغلالي أجبته لبيك من موقظ نبه بالتذكار إغفالي يا أم هل يقبلني سيدي على الذي قد كان من حالي واسو أتى إن ردني خائبا ربي ولم يرضى بإقبالي ثم شمر في العبادة وجد وكان لا يفطر إلا بعد التراويح ولا ينام إلا بعد طلوع الشمس فقربت إليه أمه ليلة إفطاره فامتنع وقال أجد ألم الحمى فأظن أن الأجل قد أزف ثم فزع إلى محرابه ولسانه لا يفتر من الذكر فبقي أربعة أيام على تلك الحال ثم استقبل القبلة يوما وقال إلهي عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا فليت شعري هل قبلتني ثم سقط مغشيا عليه فانشج وجهه فقامت إليه أمه فقالت يا ثمرة فؤادي وقرة عيني رد جوابي فأفاق فقال يا أمه هذا اليوم الذي كنت تحذريني وهذا الوقت الذي كنت تخوفيني فيا أسف على الأيام الخوالي يا أمه إني خائف على نفسي أن يطول في النار حبسي بالله عليك يا أمه قومي فضعي رجلك على خدي حتى أذوق طعم الذل لعله يرحمني ففعلت وهو يقول هذا جزاء من أساء ثم مات رحمه الله. قالت أمه: فرأيته في المنام ليلة الجمعة وكأنه القمر، فقلت: يا ولدي، ما فعل الله بك؟ فقال: خيرا، رفع درجتي. قلت: فما كنت تقول قبل موتك؟ قال: هتف بي هاتف: أجب الرحمن، فأجبت. قلت: فما فعل أبو عامر؟ فقال: هيهات، أين نحن من أبي عامر؟ حل أبو عامر في قبة وطدها ذو العرش للناس بين جوار كالدمى خرد يسقينه بالكاس والطاس، يقولن بالترخيم: خذها فقد هنيتها يا واعظ الناس. توبة دينار العيار عن المعاصي على يد والدته. وروي أن رجلا كان يعرف بدينار العيار، كانت له والدة تعظه ولا يتعظ، فمر في بعض الأيام بمقبرة كثيرة العظام فأخذ منها عظما نخرا فانفت في يده، ففكر في نفسه وقال لنفسه: ويحك، كأني بك غدا قد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا، وأنا اليوم أقدم على المعاصي. فندم وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، إليك ألقيت مقاليد أمري، فاقبلني وارحمني. ثم مضى نحو أمه متغير اللون منكسر القلب، فقال: يا أماه، ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ فقالت: يخشن ملبسه ومطعمه ويغل يده وقدمه. فقال: أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير، وتفعلين بي كما يفعل بالآبق لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. ففعلت ما طلب. فكان إذا جنه الليل أخذ في البكاء والعويل ويقول لنفسه: ويحك يا دينار، ألك قوة على النار؟ فكيف تعرضت لغضب الجبار؟ وكذلك إلى الصباح. فقالت له أمه في بعض الليالي: أرفق بنفسك. فقال: دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا. يا أمي، إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى الظل الظليل أو إلى شر مقيل. إني أخاف عناء لا راحة بعده وتوبيخا لا عفو معه. قالت: فاسترح قليلا. قال: الراحة أطلب، أتضمنين لي الخلاص؟ قالت: فمن يضمنه لي؟ قال: فدعيني وما أنا عليه، كأنك يا أماه غدا بالخلائق يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار. فمرت به في بعض الليالي في قراءته: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ففكر فيها وبكى وجعل يضطرب كالحية حتى خر مغشيا عليه، فجاءت أمه إليه ونادته فلم يجبها، فقالت: قرة عيني، أين الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف: إن لم تجديني في عرصة القيامة فاسألي مالكا عني. ثم شهق شهقة مات فيها. فجهزته وغسلته وخرجت تنادي: أيها الناس، هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم. توبة رجل عن حب جاريته المغنية التي شغلته عن الله. وقال علي بن الحسين: كان لنا جار من المتعبدين قد برز في الاجتهاد، فصلى حتى تورمت قدماه وبكى حتى مرضت عيناه، فاجتمع إليه أهله وجيرانه فسألوه أن يتزوج، فاشترى جارية وكانت تغني وهو لا يعلم. فبينما هو ذات يوم في محرابه يصلي، رفعت الجارية صوتها بالغناء فطار لبه، فرام ما كان عليه من العبادة فلم يطق. فأقبلت الجارية عليه فقالت: يا مولاي، لقد أبليت شبابك ورفضت لذات الدنيا أيام حياتك، فلو تمتعت بي. فمال إلى قولها واشتغل باللذات عما كان فيه من التعبد، فبلغ ذلك أخا له كان يوافقه في العبادة، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق، إلى من سلب حلاوة الذكر والتلذذ بالقرآن والخشوع والأحزان، بلغني أنك اشتريت جارية بعت بها من الآخرة حظك، فإن كنت بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان، فإني محذرك هادم اللذات ومنغص الشهوات وموتم الأولاد. فكأنه قد جاء على غرة فأبكم منك اللسان، وهدم منك الأركان، وقرب منك الأكفان، واحتوشك الأهل والجيران. وأحذرك من الصيحة إذا جثت الأمم لهول ملك جبار، فاحذر يا أخي ما يحل بك من ملك غضبان. ثم طوى الكتاب وأنفذه إليه، فوفاه الكتاب وهو في مجلس سروره، فغص بريقه وأذهله ذلك، فنهض مبادرا من مجلس سروره، وكسر آنيته وهجر جاريته، وآلى ألا يطعم الطعام ولا يتوسد المنام. قال الذي وعظه: فلما مات رأيته في المنام بعد ثلاث، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمنا على رب كريم أباحنا الجنة، وقال: الله عوضني ذو العرش جارية حوراء تسقيني طورا وتهنيني، تقول لي: اشرب بما قد كنت تأملني، وقر عينا مع الولدان والعين. يا من تخلى عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيد في الطواسين. توبة شاب وامرأته على يد سري السقطي. وعن سري السقطي قال: كنت يوما أتكلم بجامع المدينة، فوقف علي شاب حسن الشباب فاخر الثياب، ومعه أصحابه، فسمعني أقول في وعظي: عجبا لضعيف يعصي قويا. فتغير لونه وانصرف. فلما كان من الغد جلست في مجلسي، وإذا بالفتى قد أقبل فسلم وصلى ركعتين، وقال: يا سري، سمعتك بالأمس تقول: عجبا لضعيف يعصي قويا، فما معناه؟ فقلت: لا أقوى من الله ولا أضعف من العبد وهو يعصيه. فنهض فخرج. ثم أقبل من الغد وعليه ثوبان أبيضان ليس معه أحد، فقال: يا سري، كيف الطريق إلى الله؟ فقلت: إن أردت العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل، وإن أردت الله فاترك كل شيء سواه تصل إليه، وليس إلا المساجد والخراب والمقابر. فقام وهو يقول: والله لا سلكت إلا أصعب الطرق، وولى خارجا. فلما كان بعد أيام أقبل إلي غلمان كثير، فقالوا: ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب؟ فقلت: لا أعرفه، إلا أن رجلا جاءني من صفته كذا وكذا، فجرى لي معه كذا وكذا، ولا أعلم حاله. فقالوا: نقسم عليك بالله، متى عرفت حاله فعرفنا ودلوني على داره. فبقيت سنة لا أعرف له خبرا. فبين أنا ذات ليلة بعد عشاء الآخرة جالسا في بيتي، إذا بطارق يطرق الباب، فأذنت له بالدخول، فإذا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه، وأخرى على عاتقه، ومعه زنبيل فيه نوى. فقبل بين عيني وقال لي: يا سري، أعتقك الله من النار كما أعتقتني من رق الدنيا. فأومأت إلى صاحبي أن امضي إلى أهله فيخبرهم، فمضى، وإذا بزوجته قد جاءت ومعها ولده وغلمانه، فدخلت وألقت ولده في حجره وعليه حلي وحلل، وقالت له: يا سيدي، أرملتني وأنت حي، وأيتمت ولدك وأنت حي. قال سري، فنظر إلي وقال: يا سري، ما هذا وفاء؟ ثم أقبل عليها فقال: والله إنك لثمرة فؤادي وحبيبة قلبي، وإن هذا ولدي لأعز الخلق علي، غير أن هذا سري، أخبرني أن من أراد الله قطع كل ما سواه، ثم نزع ما على الصبي فقال: ضعي هذا في الأكباد الجائعة والأجساد العارية، وخرق قطعة من كسائه فلف بها الصبي. فقالت المرأة: لا أرى ولدي في هذه الحال، وانتزعته منه. فحين رآها قد اشتغلت به نهض وقال: ضيعتم علي ليلتي، بيني وبينكم الله، وولى خارجا، وضجت الدار بالبكاء. فقالت: إن عدت سمعت له خبرا فأعلمني. فقلت: نعم. فلما كان بعد أيام أتت عجوز فقالت: يا سري بالشونيزية، غلام يسألك الحضور. وهي مقبرة بغداد، وفيها دفن كثير من الصالحين. فمضيت فإذا به مطروح في تربة تحت رأسه لبنة، فسلمت عليه ففتح عينيه وقال: يا سري، ترى تغفر تلك الجنايات؟ فقلت: نعم. قال: يغفر لمثلي؟ قلت: نعم. قال: أنا غريق. قلت: هو منجي الغرق. فقال: علي مظالم. فقلت: في الخبر أنه يؤتى بالتائب يوم القيامة معه خصومه، فيقال لهم: خلوا عنه، فإن الله تعالى يعوضكم. فقال: يا سري، معي دراهم من لقط النوى، إذا أنا مت فاشتري لي ما أحتاج إليه وكفني، ولا تعلم أهلي لئلا يغيروا كفني بحرام. قال سري: فجلست عنده قليلا ففتح عينيه فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات. فأخذت الدراهم وجئت فاشتريت ما يحتاج إليه، وسرت نحوه فإذا الناس يهرعون، فقلت: ما الخبر؟ فقيل: مات ولي من أولياء الله، نريد أن نصلي عليه. فجئت فغسلته ودفناه. فلما كان بعد مدة نفد أهله يستعملون خبره، فأخبرتهم بموته، فأقبلت امرأته باكية، فأخبرتها بحاله، فسألتني أن أريها قبره، فقلت: أخاف أن تغيروا أكفانه؟ قالت: لا والله. فأريتها القبر فبكت، وأمرت بإحضار شاهدين، فأحضرتهما وأعتقت جواريها، وأوقفت عقارها، وتصدقت بمالها، ولزمت قبره حتى ماتت. توبة امرأة بارعة الجمال أرادت أن تفتن الربيع بن خثيم. أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: أخبرنا عبد الله بن محمد حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو القاسم محرز الجلاب حدثني سعدان قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم لعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة، فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها؟ فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق. توبة جار لأحمد بن حنبل. حدثنا الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن ناصر أخبرنا أبو طالب اليوسفي أخبرنا أبو إسحاق البرمكي أخبرنا أبو عبد الله بن بطة قال: حدثني أبي بكر الآجري قال: سمعت ابن أبي الطيب يقول: حدثنا جعفر الصائغ قال: كان في جيران أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رجل ممن يمارس المعاصي والقاذورات،